إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع ما يتعلق بالعين، حكمها ومعناها وما ورد فيها من أحاديث بل وآيات وآثار. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 86 بعد 100: ما حكم العين؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. نعم. هذا الباب باب مهم، ومعرفته في غاية الأهمية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه حق وردت فيه أحاديث صحيحة، بل لثلاثة أمور. الأمر الثاني أن هناك من ينكره، لا سيما أصحاب المدارس العقلية وبعض الأطباء النفسانيين. الأمر الثالث أن الناس، كثير من الناس، بالغوا في دعوى العين، حتى إن كلما مرض يصيب يظنون أنه عين، وهذه مبالغات. لهذا يجب دراسته دراسة فاحصة. ما حكم العين؟ العين حق، يعني واقعة بإذن الله تبارك وتعالى، أي إن الإصابة بالعين أمر مؤكد بإذن الله عز وجل. وتسمى النظرة، ومعناها أنها نظرة من شخص بنفس خبيثة مع حسد وعدم ذكر لله سبحانه وتعالى، فينتج عن ذلك بإذن الله الإصابة بالعين، قد تمرض وقد تقتل، وقد تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، فهي حق، حق. طبعا الإصابة، سبب الإصابة أمر ليس حسيا، لكنه أمر واقع. يعني ليس المراد أنه يصاب بميكروب أو جرثومة أو نحو ذلك من الأمراض التي لها أسباب أخرى، لكن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات والعين حق جعلها الله سببا للإصابة ببعض الأمراض أو ربما القتل والموت. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث: العين حق، أي إنه واقع ومجرب. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به، ومما يدل له من القرآن الآية الأخيرة التي أشار ذكرها المصنف: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أي يصيبونك بالعين ولكن الله حفظك. والعين حق حديث ورد هكذا، وورد مضافا إلى أمور أخرى. ومن تلك الأمور ما رواه ابن عباس من تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، ومن استغسل فليغسل. ما معنى هذا الكلام؟ أول، العين حق واضح. لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، أي إنها كالسهم تصيب بسرعة، لكن القدر لا يسبقه شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالقدر لا يسبقه شيء، والعين من القدر. الإصابة بالعين هي من أقدار الله سبحانه وتعالى. ومن استغسل فليغسل، جاء في الحديث أن من أنفع الأدوية من العين أن يطلب من العائن الذي غلب على الظن أنه هو العائن، أي المصيب بتلك العين، أن يغسل دخلة إزاره، أي بعض ثيابه، ولا سيما التي تلي جسده، وتصب على من؟ على المصاب بالعين. وهذا في صحيح مسلم: ومن استغسل فليغسل. من طلب منه أن يغسل لأخيه فليغسل. لا تأخذه العزة بالإثم ويقول: لا، أنا ما أغسل لك، وأنا لا تتهموني، أنا لست من العيانين ونحو ذلك. مما جرى ومجرب وحصل هذا في هذا العصر، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى كبر وتجاوز 70 وهو يقرأ المخطوطات التي لا يقرأها كل قارئ، نادر من يقرأها. ذات يوم رآه أحدهم يقرأ مخطوطة وقال: أنت في هذا السن وتقرأ المخطوطات؟ وفي نفس الوقت تألم شيخنا رحمه الله من عينيه وتعالج عن ذلك كثيرا، لكن لما طلب منه وضعف نظره، لما طلب من العائن أن يغسل غضب: كيف تغضب؟ قال: أنا لست من أهل العين. فالعين حق لا شك، ومن استغسل يعني من طلب منه أن يغسل من أجل العين فليغسل، يغسل لأخيه الذي طلب منه ذلك. وردت ألفاظ أخرى سنعرض لها في ثنايا هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها، فإن بها النظرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية، يعني بنتا صغيرة، لا يقصد الجارية المملوكة، إن بنت صغيرة تسمى جواري، فرأى بها سفعة، والسفعة سواد يظهر في الوجه، سواد يظهر في الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، اطلبوا من يرقيها، فإن بها النظرة. النظرة هي العين، مثل قلت لكم أنه نظرة من شرير لم يذكر الله ولم يبرك، كما سيأتي بيان طريقة التبريك، مع حسد وعدم ذكر لله عز وجل، فيحصل التأثير، فيحصل الأثر بإذن الله تبارك وتعالى. أمر أن يسترقى لهذه الجارية لتعالج من هذا السواد الذي ظهر في وجهها أو في خدها. فإن العين حق، إذا آمنا أن العين حق فلنسترقي لها، ولا بأس أن يطلب المسلم الرقية من العين أو من أجل الإصابة بالعين. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسترقى من العين. في هذا الحديث أيضا تأييد لما تقدم، أمرني بأم أن المأمور هو عائشة نفس، هي عائشة نفسها رضي الله عنها. وفي رواية مطلقة أمر، يعني أي مصاب بالعين، أن يسترقى له من العين، يعني يطلب من يرقيه، يطلب من يرقيه. وقد تقدم لنا حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك، يشفيك. فإذن هذه كلها أحاديث تدل على أن العين حق، وأنها تصيب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عرفناها، والحمى ما هي؟ هي سم العقرب أو السم مطلقا، يقال له الحمى بضم الحاء، حمى ليس حمى، حمى وفتح الميم ومع التاء المربوطة. والحمى هي سم العقرب أو الحية أو الثعبان أو نحو ذلك، يسمى ماذا؟ حمى. والمقصود بالحديث ليس المقصود النفي أنه لا يسترقى إلا من هذين الأمرين، العين والحمى، وإنما المراد كما نص عليه أكثر العلماء أنه لا رقية بإذن الله أشفى وأنفع من الرقية من العين والحمى. يعني أنفع رقية هي الرقية من ماذا؟ من العين والحمى. لا رقية أشفى وأنفع من العين والحمى. فهذا هو، يعني لا يفيد الحصر، وإنما المراد لا رقية أنفع وأكثر شفاء بإذن الله من الرقية بسبب العين والإيش؟ والحمى. نعم. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة. كل الأحاديث التي أوردها الشيخ في الصحيح، وهناك أحاديث أخرى ذكرنا لكم بعضها، ومن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فليبرك. ما معنى فليبرك؟ يعني يقول: بارك الله فيك، أو نسأل الله أن يبارك فيك، أو نسأل الله أن يبارك لك وعليك، ونحو ذلك من الألفاظ. المهم أن تدعو بالبركة. إذا رأيت شيئا يعجبك فادعو الله أن يبارك في هذا الشيء حتى لا تحصل إصابة بالعين، يعني تسأل ربك أن يضع البركة فيك ويقيك حتى يقيه شر العين. ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهؤلاء الكلمات: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهو عند مسلم. أعوذكما بما عوذ به أبوكما إبراهيم إسماعيل وإسحاق. يعني هذه التعويذة كان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، هم وأبوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما: أعيذكما بكلمات الله التامة. طيب لما لم يقل أعيذكما بالله؟ هل يجوز الاستعاذة بكلمات الله؟ ها؟ ما الدليل غير هذا؟ حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وحديث الرجل الذي لدغ وقال: يا رسول الله، لقد لدغتني عقرب البارحة، فقال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ولذلك ورد في دعاء المساء أن ندعو بهذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا مؤيد بما جاء في سورة الفلق: قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق ماذا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وهو من الاستعاذة، من التوسل بأسماء الله وصفاته. ولذلك جاء في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. تضع يدك على مكان الألم وتقول: أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. والاستعاذة هو الدعاء بالصفة والتوسل بصفات الله مشروع، بل هو أفضل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وقال في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. وجاء من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا يقال بعد تشهد، في التشهد الأخير، في حديث طويل ارجع إليه، حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. وورد في الحديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. الخلاصة أن التوسل والاستعاذة بأسماء الله وصفاته مشروع، لكن أنبه على مسألة: لا يجوز دعاء الصفة. دعاء الصفة لا يجوز. ما تقول: يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا عزة الله يا قوة الله، لكن تقول ماذا؟ اللهم ارزقني قوة، اللهم انفعني بقوتك، اللهم رحمتك أرجو، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا عزيز أعزني، يا حكيم ارزقني الحكمة، وهكذا. يا عليم علمني، ربي قد علمتني. يوسف ماذا قال؟ ربي قد علمتني تأويل. لا، أول آية، أول آية ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث، فهذا كله من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو مشروع. لكن ما تدعو الصفة، ما تقول يا قدرة الله يا عزة الله، لا، لأن الصفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، فهذه الصفة تقوم بالموصوف، وقد وصف الله بها نفسه. فنستغيث نتوسل بها، نتوسل بها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء يونس عليه السلام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذن هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته. والدعاء المأثور، الدعاء الثابت عن ابن مسعود في المسند، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك من عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. انظر كيف قدم أسماء الله وصفاته، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وغير ذلك. إذن التوسل بأسماء الله، التوسل بأسماء الله وصفاته مشروع، مشروع. نعم كمل. ولا تأثير لها إلا بإذن الله، يعني هذه الرقية أو العين، العين لا تأثير لها إلا بإذن الله، هي مثل السحر، السحر يؤثر بإذن الله، والعين تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ورد عن كثير من المفسرين، مفسر السلف، تفسير قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ماذا؟ لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وهو تفسير يعني جيد، تفسير جيد، يزلقونك بأبصارهم. نعم. السؤال التالي. هذا والله السؤال التالي. لا هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الثاني يتعلق بالكبائر والصغائر، وهو درس يوم الأحد القادم إن شاء الله. لا، يوم الأحد ظاهر عندي محاضرة في الجامعة، لكن غدا أنا عندي سفر، إنما نعود إن شاء الله يوم الثلاثاء ونأخذ درس الفقه الفرائض في منار السبيل. نعم، غدا ليس هناك درس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول كيف تستر المعتمرة وجهها؟ تغطي وجهها بغطاء عادي، لكن تتجنب القفازين، عفوا، القفازين والنقاب. النقاب ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، يسمونه الآن بالبرقع. فإذن تغطي وجهها هكذا بالخمار، دون هكذا تغطي وجهها عادي ولا شيء في ذلك، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، هذا في الحج، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا مسألة، بعض الناس يفهم عبارة بعض الفقهاء وإحرام المرأة في بوجهها يفسره تفسيرا خاطئا. المقصود أنها لا تلبس النقاب، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنها لا تغطي وجهها، هي تغطي وجهها لكن تتجنب النقاب البرقع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ومثله الكمام إلا لضرورة، إلا لضرورة. نعم. يقول: بعض المساجد عندنا ما زال أئمتهم يقنتون في الصلوات، فما حكم ذلك؟ المداومة على القنوت ليس بسنة، وإنما يقنت عند النوازل، فلو أنهم قنتوا أحيانا وتركوا أحيانا لا بأس، لكن القنوت ينبغي أن يكون بإذن ولي الأمر، لأن كثيرا من الناس تجاوزوا الحد في القنوت، تجاوزوا الحد، فقد يدعون على ولاة الأمور والعياذ بالله، وهذا موجود في بعض الأوساط. لكن المهم أن يكون القنوت عند وقت النوازل وبإذن ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يقنت المسلم في الفجر في الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبدأ من بعد أذان الفجر، وكلما بكرت كان ذلك أفضل، ولو الضحى ولو بعد الفجر ولو بعد طلوع الشمس. أما أذكار المساء فمنهم من قال تبدأ بعد الظهر، والراجح أن تبدأ بعد العصر، بعد العصر، ويمكن حتى بعد المغرب إذا لم يتمكن من الدعاء من الذكر بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مدرس في أحد المعاهد، هل يجوز لي أن أعاقب الطلاب على تركهم صلاة النافلة تأديبا لهم؟ لا، علمهم حتى لا ينقلوا عنك خطأ كأنك توجب النافلة، يعني كأنك توجبها، وهذا خطأ، انتبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر؟ وهل نذكر الله، وهل يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الذكر، ولذلك سنة لنا أن نصلي عليه 10 مرات في الصباح وفي المساء وعندما يذكر، بل لا تصح الصلاة عندنا إذا لم تذكر الصلاة الإبراهيمية، تكون صلاتك باطلة، تكون صلاتك باطلة. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رادا على بعض الذين يغمزون هذه البلاد ويسمونهم بالوهابية وغيرها من الألقاب، فقال: هؤلاء الذين أنتم ويقولون إنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال مطروح: الذي لا يحب النبي كافر ولا مسلم؟ ها؟ كافر بلا, بلا, بلا, بلا جدال. طيب، عندما تتهم مسلما بأنه لا يحب الرسول فأنت قد إيش؟ قد كفرته. قال: هؤلاء الذين تقولون إنهم لا يحبون الرسول، الصلاة على الرسول عندهم ركن لا تصح الصلاة إلا به، وعندكم سنة تصح الصلاة بإيش؟ بدونه. وعندكم إيش؟ سنة تصح الصلاة بدونه. نعم، عند الجمهور سنة، عند الحنابلة واجب ركن، لو لم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاتك ما حكمها؟ باطلة. فهو الركن، هو ركن من أركان الصلاة، وهو القول الصحيح بغض النظر عن كونه مذهب من، هو القول الحق. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك الكاملة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وقد اختصرها الصحابة عندما يروون الأحاديث بماذا؟ بكلمة جملة إيش؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأما تحويلها إلى غناء وطرب وأناشيد فهذه بدعة من البدع، بدعة من البدع التي أحدثها الناس. والناس وأما الصلاة على النبي إذا نسيت أو حتى قول لا إله إلا الله إذا نسيت ليس واردا، والاستدلال بالآية ليس في محله، واذكر ربك إذا نسيت ليس في محله، لكن تذكر الله بأي ذكر. والناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين مفرط ومفرط ووسط. المفرطون الذين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ذكر، تجد كتاب من أوله إلى آخره من كتاب المحدثين ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الترضي عن أصحابه رضي الله عنهم، وهذا من البدع. أيضا من البدع من المفرطين قولهم صاد سين أو صلعم، كتابة صلعم أو صاد أو صاد سين، هذا جفاء، والله جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هي جملة قصيرة ما تكلفك نصف سطر، وبعض الكتابات ربع سطر، صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكون جفاء. أما المفرطين الذين حولوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وأهازيج، إلى أغاني وأهازيج. الوسط مذهب أهل السنة والجماعة يصلون عليه إذا ذكر بالصيغة الواردة في السنة، وهي الصلاة الإبراهيمية أو اختصارها في جملة صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا بعد غد إن شاء الله في الفقه.